بسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا في هذا الباب عن أحكام الوليمة وما يتعلق بالنكاح، وبقي القسم الثالث وهو ما يتعلق بالجماع، شؤون الجماع. تقول نقل الأحكام والآداب التي تتعلق بأمر الجماع، نذكر منها ألف التسمية عند الوقاع، يعني عندما يجامع أهله أو إذا أراد أن يقع أهله يسمي، وذلك في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذه ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضره الشيطان أبدا، علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الرجل أن يجامع أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رضتنا. فإذا قدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الجماع بين الرجل وزوجته قضى الله جل وعلا بينهما ولد، فإن الله يحفظ هذا لم يضره شيطان أو لم يضره الشيطان أبدا. واعترف في نوع الضرر لم يضره، يعني قال لم يضله، هذا نوع من أنواع الضرر، أو لم يجعله يرتد أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم. وإن كان الحديث فيه معنى العموم، أي لا يستطيع الشيطان أن يضره أن يتسلط عليه. فهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد الرجل أن يأتي أهله، وسواء كان يعني قد يقول واحد مثلا أنه ما فيش بيننا أولاد لأن المرأة عقيم أو الرجل عقيم أيضا، هل يترك الدعاء؟ لا، يقول الدعاء أيضا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان، إذ هنا تستعيذ بالله من الشيئين، أن يجنبك الله وزوجك الشيطان، وأن يجنب الشيطان كذلك إذا قدر بينهما ولد. ثم غير مستبعد في قدرة الله عز وجل أن يقدر الولد حتى لو كانت المرأة عقيم. ثم إن فيه اللجوء إلى الله عز وجل في كل أمر، حتى عند إتيان الشهوة الإنسان لا ينسى ذكر الله عز وجل، ذلك نتعلم عند شهوة الطعام ونسمي الله عز وجل، وكذلك عند شهوة الفرج أن يسمي الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله، وكل شيء على اسم الله عز وجل يكون مباركا. ده تحريم نشر أسرار الاستمتاع، يعني يحرم للرجل وكذلك يحرم على المرأة أن ينشر أحدهم ما يدور بينهما من أسرار الاستمتاع، سواء في طريقة جماعه أو في ما يحدثها به من كلام أو يرافقها أو ما تقوله هي أو نحو ذلك، فإن هذه الأسرار يحرم على الرجل أن ينشرها كما يحرم على المرأة أن تنشر. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعن أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجل يقول بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، يعني الإسلام يسأل هل أحد أو لعل هناك من الرجال ما يخبر ما يفعله مع زوجه، أو أن هناك من النساء ما تخبر ما يقول بينها وبين زوجها. فأرم القوم، أرم يعني سكت يعني استحياء أو خجلا. فأرم القوم فقلت أي أسلام بنت يزيد: إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، إنما ذلك مثل شيطان، لقي شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون. إنما ذلك مثل شيطان، لقي شيطان يعني وقعها في الطريق، جامعها في الطريق والناس ينظرون. فكأن الذي يخبر عما يقع بينه وبين زوجه من أسرار الاستمتاع كأنه ينقل الصورة إلى المستمع لشاهد الأمر وتصوره ويتخيله، فكأنه ينظر إليه وهو يجامع أهله أو هو يطر أهله. فذلك المرء إذا فعل ذلك فهذا ما يحبه الشيطان، وهذا فعل الشياطين، سواء كان مقصود الشيطان الشيطان الجني أو كان مقصود الشيطان إنس. أن هذا من علامات الساعة، الناس يتسافدون تسافد الحمر والطرقان، يعني الرجل يقع على المرأة في الطريق فلا ينهاه أحد ولا يمنعه ولا يمنعه أحد. فمثل هذا الذي يفعله الرجل وهو يخبر عما يقع بينه وبين زوجه، أو المرأة تخبر ما يقع بينه وبين زوجها، هؤلاء يعني أقرب إلى فعل الشياطين، لأنهم ينقلون الصورة التي هي أولى بالستر إلى الناس لأنهم ينظرون إليه وهم يفعلون ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أشر الناس عند الله منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة يفضي إليه أن يباشرها ويجامعها ويقوم بينهما ما يتعلق بأمور الجماع ثم ينشرون ما بينه من هذه المسائل. قلت: وأقبح من هذا أن يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع كلامهم، يعني دخلت المسألة أنه ما ينشرش، فكيف أنه يراهم أحد؟ يعني الرجل مثلا عنده ضرتان وهو يجامع إحداهما في وجود الأخرى، هذا لا يجوز، يحرم. ولو راضي وجامع هذا جامع هذه، هذا لا يجوز أن يفعل ذلك. أو أن يتحدث بحديث الجماع صوته عالي، الجيران يسمعه يقول إنه براضي، حتى لو هقف بالصوت وأخفاه ولكن الناس يسمعون، أيضا لا يجوز، هذا إيه يحرم. إذا كان نقل الكلام لا يجوز، فكيف أن يكون الكلام يسمعه الناس مباشرة منهم؟ أو أقبح منه أن هناك من يراهم، وقد يهمل بعض الناس في ذلك، كما له زوجتان فيهمل فيضاجع إحداهما في رؤية الأخرى، ويضاجع هذه في رؤية هذه، وهذا لا تستعجلوا فهذا يحدث. يعني كان عند الغرب في الفجور بتاعهم يفعلون ذلك، فيجي واحد يجي يقول لك ايه انا عامل زيهم، بس انا في الحلال، فيجامع احدى الزوجات في وجود الثانيه فهذا حرام، او يجامع زوجه في وجود احد من ابنائه، وهذا قد يحدث عند بعض الناس ان يجامع زوجته وابنه ينظر اليه بحجه انه صغير، وقد يكون الصغير هذا عنده 5 أو 6 سنين، يعني بدا في سن التعقل ويفهم هذه يعني يرى هذه الامور امامه وتنطبع في قلبه، ولما يكبر يشعر بهذا كما، فان هذا كله هذا كله حرام، هذا كله حرام، لكن هذا ينبغي ان يكون سرا يستتران والا ينشر هذا السر الذي بينهم. وأقبح من هذا أن يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع كلامهما أو يقبلها أو يباشرها أمام الناس، وهذا التحريم حتى لو كان الذي يسمع كلامهما زوجة له أخرى فإنه لا يجوز. قال الحكم في الذي جامع المرء والأخرى تسمع، اشترى جامع زوجته والأخرى تسمع، قالوا كانوا يكرهون الوجه وهو الصوت الخفي، يعني يكلم الصوت الثاني ايه في الغرفة الثانية او الغرفة جنب الغرفة فتسمع حديثه او تسمع يعني ملاطفته لزوجته او ملاطفتها لزوجها او نحو ذلك. هذا كله كان يكرهون القراءة. هنا قربة القراءة عند المتقدمين تحمل على الايه؟ على التحريم. القراءة عند المتقدمين تحمل على التحريم. فهذا ما يتعلق بالايه؟ بأسرار الاستمتاع. نمرجين هو هنا ثلاثة. ويحرم اتيانها في الظهر، يعني لا يجوز للرجل أن يجامع أهله في ظهورها بأن يدخل عضوه في فتحة شرجها. أما الاستمتاع فيما بين الإليتين الأخذتين فهذا لا يدخل في هذا التحريم، إنما التحريم الإيلاج. التحريم هو الإيلاج، يعني إدخال العضو في ظهور المرء، فهذا هو الإيه؟ الحرام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل، لا ينظر الله الى رجل ياتي امراته في دبورها. والعقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من ياتي النساء في محاشيهن، يعني ادبارهن. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى حائضا او امراه في دبورها او كاهنا فطبقه فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ في ذلك أنه إن وطئها فعليه التوبة ويعذر لفعله المحرم. إن وطئها يعني وطئ في ظهره فهنا في عقوبة الإيه؟ في عقوبة التعذير، يعذر وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين: لا تكون الزوجة محصنة، يعني إن وطئ رجل تزوج امرأة وبدل من أن يجامعها في قبولها جامعها في ظهورها، فهل تكون الزوجة هنا مدخول بها؟ الجواب: لا تكون مدخول بها، لا تكون الزوجة بذلك محصنة. إحصان الزوجة يقوم بإيه؟ بجماعها في قبولها، ولا تكون بذلك ثيبا، لا تكون بذلك ثيبا. ولكن الثيوبة كما قلنا المرة فاتت أن يجامع في القبل حتى ولو لم يفض بشار البكارة، يعني ليست العبرة انفضاض بشار البكارة أو عدم انفضاضه، لكن العبرة بالدخول. فإذا دخل في القبل حتى ولو لم يفض بشار البكارة فإنها بذلك تكون إيه؟ سيدا. وأما إذا مثل فض بشار البكارة بأسبوعه فإنها ما زالت ذكرا حتى لو فض بشار البكارة، لكنهم فضوه بالايه؟ بالاصبع، لم يفضه بالجماع. ولو جامعه الدبر من خلف فانها لا تكون بذلك سيد، ولا تكون بذلك محصنه حتى الجامعه في قبل. ولا تصير الجسم سيدا ما لم يحدث الوقت الصحيح في القبل، وكذلك لا تحل لزوجها الاول ان حدث فراق، يعني وطاها في دبورها وطاها من الخلف ثم طلقها. فهل اذا كان زوجها الاول مطلقها ثلاث اصدقاء ودخل بها اهو نقول تحل من الاول يراجعها؟ نقول له لا، لان قلنا التحليل له شروط، وقلنا من الشروط ان تتزوج رجلا اخر زواجا صحيحا غير جنسا، وان تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني لابد ان يجامعها ولو مره في القبل. فلو جمعت في مكان آخر فإنها لا تكون بذلك محصنة، ولا تحل زوجها الأول إن أراد أن يراجعها وفرقها. من الملاحظات ما ورد من التحريم للدبر المقصود، إنما المقصود به إيلاج العضو فيه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين، يعني التخذتين، اليتين التخذتين اللي هما حوالين فتحة الشرج، حوالين تخذتي المقعد يعني. ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج, يعني من غير دخول, لا يدخل الحوض في فتحة الشمس, لأن السنة إنما ورد بتحريم الدبر وهو مخصوص بذلك. أربعة المفروض نمرة ذلك. ويحرم جماع الحائض, ويحرم جماع كما يحرم الجماع في الدبر, يحرم كذلك أن يجامع الرجل أهله في وقت الإيه الحيض. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك عن المحيض يبقى عن هذا الدم قل هو أذى, وهي كلمة عامة وضحت العلة أو الحكمة من النهي وهو الأذى, وهذا الأذى يكون للرجل يكون للمرأة لأن ذلك يسبب أمراض جنسية كما يذكرها الأطباء من الزهر والسيلان والعقم ونحو ذلك. والآن مرض الإيدز أيضا يكون هذا من إيه من أسبابه. فيتم عام قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط. ويعني بعض العلماء قال إن الله عز وجل إنما نهى عن اعتزال النساء في المحيط وليس في الحيض, وهذا يدل على أن الاعتزال يقوم في الدم وفي مكان الدم, يعني المحيط يشمل اسم المكان واسم الزمان واسم النص. فاعتزل النساء في المحيط يعني دم الحيض, يعني اعتزل دم الحيض واعتزل مكان الحيض واعتزل ذلك في زمان الحيض, يبقى يشمل الأمور كلها الزمان والمكان والدم نفسه. بعض الناس فهم ان المسألة متعلقة بالحكمة, فهم ان المسألة متعلقة بالحكمة فقال يعني اذا كان المسألة مسألة أذى فما انا ممكن اقي نفسي من هذا الايه من هذا الأذى, فيجي الوقت الذكري دوت ويجامع في وقت الحيض, يبقى انا ايه انتهيت او لقيت نفسي من الأذى. نقول هذا لا يجوز ايضا حتى لو وضع المواقف الذكري, ان ربنا سبحانه وتعالى انما حرم المكان كمان حتى اذا لم يتلوث الايه في الدم. فالتحريم في الجماع مطلقا سواء تلوث بالدم او لم يتلوث بالدم. واحنا قبل كده ذكرنا ان الاحكام الشرعيه متعلقه بالعلل وليست متعلقه بالحكم, فاذا كانت الحكمه هنا ان هذا اذى فهذه الحكمة قد تكون غير مضطردة, يعني مش شرط كل من فعل ذلك يصاب بالأذى, مش شرط ان كل من جامع امرأته في وقت الحيض يصاب بالأذى. فهل يقال مفيش مانع يمكن لا تصاب بالأذى فانت تجامع؟ اقول لا, لا الامر مش متعلق بالحكمة, الامر متعلق بالعلة. العلة في التحريم وجود دم الحيض, العلة في التحريم وجود دم الحيض, زي العلة في الرخصة في السفر, العلة في ايه؟ وجود السفر, والحكمة في ايه؟ رفع المشقة. الحكمة في الرخصة في السفر رفع المشقة عن الإنسان, لكن قد يكون الإنسان لا يجد هذه المشقة, واحد مسافر في سفر مريح مع مكيف أو سفر بطيارة أو. فهل يباح له القطر مثلا أو يباح له القصر؟ نعم, فمن هنا مفيش مشقة, لكن نقول العلة موجودة مش موجودة وهي في السفر, العلة طالما موجودة خلاص حتى لو انتفت الايه الحكمة. فالعلة هنا وجود دم الحيض حتى لو انتفت الحكمة وهي الأذى, فإنه أيضا يحرم على الرجل أن يجامع أهله في زمن أو في وجود دم الحيض. ويوحد في ذلك أمور, منها واحد انه يجوز مباشره الحائض دون الجماع, يبقى المقصود بالتحريم هنا ايه؟ تحريم الجماع, تحريم الجماع والوقت, ولكن مباشره كان يقبلها او يضمها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اتعالوا كل شيء الا الجماع, وكانت اليهود إذا حارت المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يضاجعوها, يأكل إيه؟ منبوذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع, افعلوا كل شيء إلا الجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الإناء الذي شربت منه عائشة وهي حائض فتناوله إياه فيشرب منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يدل على أن المرأة الحائض ما هيش نجس. إذا كان أحد يظن أن الحائض نجس, لا, الدم فقط الذي يخرج منه النجس, إنما المرأة طاهرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة ناوليني الخمرة, خمرة قصيرة صغيرة يدوبك على قد موضع السجود, قال ناوليني الخمرة من المسجد, قالت إني حائض, قال إن حيضتك ليست في يدك. لذلك إيه؟ استدل على أن يجوز للمرأة الحائض أنها تغسل الميتة, تغسل الموتى, ولا نعقد من ذلك, لا نعقد أن تجلس مع الناس, ولا نعقد أن تدخل على مريض, ولا نعقد أن تجلس مع زوجها أو تنام في فراش زوجها. هاش نجس بريوت. بعض الناس يعتقد أن الجنابة نجاسة, يقول لك ما تخرجش عشان كنت نجس, أقول لك كنت جنب, لكن هو ظن الخروج الجنابة منه نجاسة فيعتقدون هذا. هذا طبعا ايه خطأ, والشرع لم ينجس للحائض ولم ينجس الجنب. فيجوز مباشرة الحائض دون الجماع. اثنين, انه لا يجامعها اذا انقضت حيضتها الا بعد ان تغتسل. يعني الان الحائض عادت فترة الحيض وانتهت وخلاص, وجدت القصة البيضاء, علامة الطهر ايه؟ وجود القصة البيضاء. القصة البيضاء هو ماء ابيض يدفعه الرحم بعد انقضاء مدة الحيض. وكثير من النساء لا يعرفن الحيض انتهى ولا لا, مجرد ان يشوف الحمرة انتهت يظن ان الحيض انتهى. ممكن تقول لك انا مدة الحيض بتاعتي 5 أيام أو 4 أيام وهي لسه. ليه؟ لان الدم يبتدي يخف فينتهي الدم الاحمر الاول الاسود اللي هو في طوران الحيضة, ثم بعد يخف شوية دم احمر, ثم بعد ذلك يظهر صفرة, يظهر صفرة. هذه الصفرة زي يعني غسالة اللحم كده, تلاقي المية متعكرة بعد الصفرة, كمان سميها القدرة, تلاقي يخرج منها شيء يعني متغير اللون لكن ما هوش ابيض. هذا كله ما زال من دم الحيض, لسه الحيض ما انتهاش. هذا كله ما زال الحيض موجود, الصفرة والقدرة المتصلة المتصلة بدم الحيض, إذا ما زال الحيض موجود حتى ترى القصة البيضاء. إذا أدخلت القطنة خرجت فيها القصة البيضاء, وهنا إفرازات في الدفاع والرحم. هذا إذا كان الصفرة والقدرة في زمن الحيض أو متصلة بزمن الحيض فهذا كله حيض, هذا كله حيض. بعض النساء قد لا تلقى القصة البيضاء فيتعرف حيضها من الجفاف, ها نشاف, قال ما فيش لا قدرة ولا صفرة ولا حمرة ولا في قصة البيضاء, لكن يخرج الأمر جاف مفيش حاجة خالص. فهذا ايه؟ علامة قولي. طبعا هذا يكون قلة عند النساء, لكن الأصل وجود القصة البيضاء. أما لو وردت هذه القدرة أو الصفرة أو نقطتين دم هم في غير زمن الحيض, يعني في زمن الطهر, فهذا إيه؟ طهر لا نعتبره حيض, إذا ده متعلق بوقت الحيض. فالآن المرأة عادت زمن الحيض ووجدت القصة البيضاء. الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر. تطهر من ايه؟ من دم الحيض. فاذا تطهرن فاتهن. اذا في يطهرن في ايه؟ تطهرن تاني. ما انتهاش الامر بان طهرت من دم الحيض حتى تتطهر. يبقى لا يجامعها حتى ايه؟ تغتسل. لا يجامعها حتى تغتسل. فان لم تجد ماء الغسل إلى حتى تتيمم, لا تطهر الغسل أو لا تجد ماء للغسل, يبقى هنا الطهر تتطهر، والتطهر عندنا يكون بالماء للغسل يعني، فإذا عدم الماء كان أطهر التام. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمرهم الله، يعني في موضع الزرع كما قال المفسرون، وهو موضع القول الذي هو أمر الله عز وجل. المرحلة الثالثة أنه لو جامعها أثناء حيضها وجب عليه كفارة. هذا عند كثير من أهل العلم، وبعضهم يرى أن عليه التوبة والاستغفار فقط وليس عليه كفارة، والخلاف منشأه الحكم على صحة الحديث وضعفه، أنه إذا جامع أهله في الحيض قد يتصدق بدينار أو نصف دينار، فمن صحح الحديث أو حسنه حكم به، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، فيرى أن عليه الصدقة كفارة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وأما من ضعف الحديث كابن حزم وغيره فقال عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يأتي هذا الأمر. الدينار يعادل 4.19 أو 12 من 100 جرام، يعني يقترب من 4 وربع، 4.25 جرام ذهب عيار 24.5، فتضرب بقى 4.25 دول أو 4.19 في سعر الذهب، إذا كان الذهب مثلا ب 100 جنيه أو أكثر يبقى 4.14% يبقى 412 جنيه أو 419 جنيه، لا إذا كان ب 100، إذا كان أكثر يبقى إيه ممكن يوصل ل 500 جنيه، فتتصدق بهذا الدينار أو بنصفه، ها؟ إما على حسب سعة العبد وعدم سعته، أو يتعلق بحسب إيه فورة الدم وقلته، يعني إذا كان الدم شديد في أول الحيضة، الدم الأسود وجماعة فيه فإذا هي إيه تصدق بدينار، إذا كان في آخر الدم بنصف دينار. أما لو جامعها بعد الطف وقبل الاغتسال فهذا عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وليس عليه في ذلك الكفارة، لكنه يأثم لأنه وطي أهله قبل أن يتطهر. 4 لا يجوز استعمال الواقي الذكري من أجل جماع المرأة وقت حيضها، فإنه يحرم ذلك لعموم النهي عن جماعها في حيضها. 5 الاغتسال من الجنابة فيجب على الجنب الغسل، لكن إن أراد أن ينام أو يأكل فله أن يتوضأ قبل النوم، وهذا الوضوء على الاستحباب. هذا 5 يعني إذا بعد الجماع من شؤون الجماع أنه إذا جمع أهله أنه إيه يغتسل من الجماع، وهذا على الوجوب. طبعا تقدم في المجلد الأول ما أختار الطهارة ما يتعلق بإيه أحكام الجماع، ولكن إذا أراد أن ينام أو يأكل فله أن يتوضأ قبل النوم، يعني مش شرط أنه إيه أن يغتسل على طول، لأن الغسل واجب إمتى؟ عندما يأتي للصلاة. إذا أراد أن يصلي فيجب عليه إذن أن يتطهر وأن يرفع الحدث عنه، فإن كان في حدث أصغر وجب عليه الوضوء، وإن كان في حدث أكبر وجب عليه الغسل. فإذا لم يكن وقت صلاة ولم يريد أن يغتسل، أراد أن يؤخر الاغتسال، يعني جمع في أول الليل وقال أنا أؤخر الاغتسال إلى الفجر، فله ذلك، ولكن يستحب في هذه الحالة أن يتوضأ قبل النوم، وهذا الوضوء على الاستحباب، ثم يغتسل بعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويجوز له التيمم بدل الوضوء، يعني لو كمان مش عايز يتوضأ ممكن إيه يتيمم. هذا خاص يعني. لحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم، وإذا أراد أن يعود الجماع يعني جمع أهله حب يجامعهم تاني في نفس الليلة، فالأفضل له أن يغتسل أو يتوضأ، يعني يتوضأ قبل أن يجامع مرة أخرى أو يغتسل ثم يجامع مرة أخرى، لأن هذا يكون إيه أنشط له. لكن افرض أنه جامع مرة ثانية ولم يغتسل، هذا لا شيء عنه، ويجوز أن يعاوده قبل الاغتسال والوضوء. وكل هذه الأحكام يعني تقدمت في كتاب الطهارة، يمكن بتوسيع شوية نمرها. وليجتهد ألا يراها في حالة شعثة، يعني من أمور الجماع يجتهد الرجل ألا يرى زوجته في حالة شعثة، يعني ما يخشش عليها كواس ويعرف فيها أنها مش متهيئة، لأن هذا قد يدخل عليه البغض. فإذا أراد أن يدخل عليها يعرف المضي مثلا حتى تتهيئ له تتزين له. طبعا في بعض النساء تشترى معها الرجل يكون معاها في البيت، هي قاعدة بهدوم المطبخ وشعرها منقوش وشام عقر، فهي طبعا هذا الذي يورث الضغينة، هذا يورث الضغينة بين الزوجين. لكن كذلك الرجل لا يدخل عليها في وقت ويعلم فيه أنها في هذه الحالة لا تكون في حالة يعني تدخل على نفسها فيها السرور، لأنه قد يغم إذا رأى منها شيء يقرأه خلاص، يعني يدخل في قلبه شيء بغض والشيطان يبغضه فيه. ولذلك حصل النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر لا يفشئ أهله، يكون مسافر وجاي ما يجيش يترك أهله ليلا، لا يترك أهله ليلا، يعني يجي في الليل ويخش على أهله. فهذه قد تكون شعثة، يعني لبس هدوم ما اهتمتش ما اغتسلتش وشعرها منقوش وجفنها في وسخ، لم تهتم زوجها مش موجود. وقد تقول لم تستحد، يعني شعر العانة لم تزيل شعر العانة، يريد ان يجامع فيرى هذا عندها، فطبعا هذا يسيء الى نفسه. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ترك الرجل اهله ليلا، وعلل ذلك فقال حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة. وما تستحد المغيبة أي تزيد شعر عانتها بعد غياب زوجها عنها، وتنتشط الشعثة أي التي شعث شعر رأسها وتفرق. والمقصود تهيئ المرأة لاستقبال زوجها بإزالة الوسخ وتنشيط الشعر. وفي حديث جابر حين قدومه على أهله قاله النبي صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس، يعني سيدنا جابر كان متزوج وعرف له حديث طويل، يعني قصة طويلة. المهم النبي عليه السلام لما شاف سيدنا جابر يشتاق إلى أهله فقال له الكيس الكيس، يعني كن فاطن كن فاطن وأنت تدخل على أهله. وهذه طبعا كلمة لها مطلوب كبير، ما محددوش حاجة معينة، يعني كن فاطن في كل شيء في معاملتك مع زوجك، حتى في الامور المتعلقه بجماعك بها والتقائك بها، وعندك يكون كيف، فلا تدخل عليها في صوره شعثه، وتدخل عليها انت كمان برضك ما تكونش في صوره تبصرها منك، ولا تفاجئها بانك تريد ان تجامعها مباشره دون ان تلاقطها وان تتلطف معها حتى تثير رغبتها ونحو ذلك. فهذا كله يدخل في معنى الكيف، أي الفطام والانتباه، فلا يدخل عليهم في أي وقت لغفلتهم، خاصة إذا قدم من السفر فلا يدخل عليهم حتى يعلمهم بقدومه. طبعا الحديث هنا لا يدخل على أهله ليلا، النبي بين العلة فيه، النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة فيه، وهو حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعث. فالآن لو واحد جاي من سفر بالليل هل يجوز له أن يذهب إلى بيته ليلا ولا يرش بالليل زي ما كان الحال فيما سبق؟ نقول يعني الآن في وسائل اتصال، في وسائل اتصال، يعني خبرهم أنا غير الساعة كذا، سواء كان بالفاتس أو بالتليفون أو بالكمبيوتر بالنت أو أي صورة من الصور اللي بيخبر بها، فإذا أعلمهم بأي صورة كانت أو أرسل واحد قبله سافر قبل بيوم أو يقول لكم بكره الساعة كذا، فبأي صورة من الصور أخبرهم بقدومه، فهنا انتفت الإيه؟ انتفت العلم، ولا يخشى الشعث ولا يخشى عدم الاستحداد، لأنها يعني تتهيأ له وتستعد لقدومه، فلا بأس إذا بالدخول ليلا بعد أن يعلمهم بمجيئه. قلت وهي الكياسة أيضا، وهذه بعض الأمور يخطئ فيها أولياء الأمور والبنات أو النساء يخجلن من الكلام، أو على الأقل أم الزوجة لازم تكون على دراية بهذا، أن يجي يوم الزفاف ليس الزفاف خلاص عزمنا المعازيم، فعملوا جهاز المعازيم. اعرف الأول هتحدد اليوم اللي تزف فيه الزوجة إلى زوجك، ازاي تحدد اليوم؟ أهم حاجة مش شرط تحدده بيوم ما، لكن أهم حاجة وانت بتحدد اليوم ده تعرف ان الايام اللي هتحدد فيها الدخول دوت هتكون البنت ديت او الزوجه ديت في وقت الحيض ولا في وقت الحيض، يعني ما تسالها او ما تكون عارفه دورتها، عارفه بتحيض امتى وفي ايام بتروح اول 20 بتروح الثانيين، عارفه ايام الحيض وايام الطهر، فما يروحش هم ايه يختاروا اليوم كده خلاص ها ويدفوها ويخش عليها يلاقي ايه؟ ايه حق؟ هتبقى كده؟ يعني يتصابر بضغط اعصاب، واما ان هو يلعب به الشيطان فيقول له استغفر ربنا خلاص هو عفى الله عما سلف فيجامعها ويقع في المحظور الشرعي. فدي طبعا ليست من الكياسه، بعضك من كياسه الاهل انهم يحددوا المواعيد استنى لما تعدي فتره الايه؟ الحيض، وهذا انسب، يعني ما برضك يكونوش قريبين من فترة الحيض، لا السنة هتعدي الفترة الأولانية، لأن قريبين من فترة الحيض برضك يومين ثلاثة وتيجي الدورة، برضك مش مناسبة، إلا إذا في حالات ضرورة، إذا في حالات ضرورة خلاص، ويجوز أن تدخل عليه وهي حائض، بس لا يجامع، يعني مش حرام، يعني لكن الحرام إيه؟ أن يجامعها. يعني إذا كان رجل مثلا عنده أكثر من زوجة أو كبير في السن والمسألة يعني مش هتبقى عنده ذات أهمية كبيرة مبلوغ تعد، لكن لسه شاب أول مرة يتزوج وبقى له فترة طويلة بيدور على زوجة ومنهارة أعطاله منهارة ويعني دي الليلة بتاعته بقى يخش يلاقيها كمان إيه فعليها الدواء، يبقى هنا طبعا إيه يعني مش كيف تعالى أخره أحسن شوية و تنتهي فترة الحيض ويدخل على زوجته، وهذه أرغب في أن كمان يحصل النفس من أول مرة، يعني كان في تقدير لله عز وجل أن دي من الأسباب أن هو يعني في أول زواجه يعني يفصل من جماعه بزوجه، ودي الفترة بيكون فيها فترة الإيه؟ الإصاب، يعني فترة الإصاب اللي هي الفترة اللي في الوسط، يعني بعد 10 أيام تقريبا من اول الدوره ها تاخد كده 3-4 ايام او اسبوع، هو دي الفتره اللي البويضه بتكون يعني مهيئه للاصابه، فهو ده جامع في هذه الفتره ممكن يحدث الايه؟ لان طبعا الناس برضه بيفضلوا ايه؟ كل يوم يروحوا للعروس ها ابوك هيبقى جدي امتى؟ يعني يعرفوا يعني حامل ولا مش حامل، وكل شويه يسالوا العريس ساعه اخبار ايه ان شاء الله ولي العهد جاي امتى؟ حتى يقعون في حرج. قال طبعا مسائل مالهاش لازمه زي مسائل صد البكار، يروحوا ثاني يوم اهل العريس واهل العروس مستنيين يشوفوا الشاشه، هذا كلام خطا، وقلنا الكلام ده مره فاتت شاشه ايه وبتاع ايه؟ هذا سر بين الرجل وزوجته، انما هذه فضايح، وزي ما قلنا قد يكون الرجل يستر على زوجته وجدها غير بكر، وقد تكون مش شرط غير بكر انها زانيه، قد تكون غير بكر لسبب ما وهو سطر عليه ايه لذة هذه الصباح، فهذا من الامور القبيحه التي يقع فيها الناس. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ما يتعلق ب يعني المحافظه لكل من كل منهما على الموده التي بينهما وعلى وجود ما ينفر صاحبه منه، وهو الا يراها في حاله شائسه يشتهي في ذلك ما استطاع. ملاحظات نتعلق بهذه الملاحظات، نقول واحد يجوز نظر كل من الزوجين للاخر وتجردهما واستمتاع كل منهما بالاخر، اما الحديث النظر الى فرج المراه يورث البرص فان الحديث موضوع، لو يجوز نظر الرجل الى المراه ونظر إلى زوجته يعني ونظر الزوج ونظر الزوجة إلى زوجها حتى إلى مواضع الجماع منه، واستمتاع كل منهما بالآخر. شريطة أن يكون جماع في الضبر ولا في الحد. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن التجرد فكلها لا تصح. اثنين، لا بأس بكلام الرجل مع زوجته فلامها معه أثناء الجماع لما يزيد الرغبة، ولها أن تستثير غريزته بتلين صوتها وتكسر مشيتها والتمنع الخفيف الذي يزيد من حرصه. طبعا هذا ايه كلام مختصر يعني يختلف من شخصية امرأة الاخرى. المهم انها لها ان تتصنع لزوجها بما شاءت بحيث انه يعني تصير الرغبة عنده وتصير الحرص عنده في ان يطأها وان يجنها. استحب العلماء امورا هي من قبل المتممات في أثناء العشرة وتثبيت المحبة، فمن ذلك مداعبتها قبل اللقاء حتى يأتيها من الشهوة مثله. اثنين، لا ينزع من جماعه بمجرد حدوث شهوته حتى تفرغ هي الأخرى، يعني مش مجرد أن خرج منه السائل النووي وخرج شهوته جاءت وأنه ينزع، ولكن يستحب أنه ينتظر حتى هي، لأن شهوة المرأة تتأخر أو يعني لها حالات، يعني قد تكون الشهوة الأولى الرغبة لكن شهوة الجماع نفسها تتأخر عن شهوة الرجل وينتظر حتى تأتيها شهوة. هذا كله على سبيل الاستحباب. أربعة، قال ابن قدامة وليس الرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسجد واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا، لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة، وتسمع كل منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك، فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما فلها المسامحة بتركه، يعني السكنة في مسكن. يبقى صح أن تتزوج أكثر من امرأة أن تكون كل واحدة إيه في مسكن خاص بها، ولا يجمعوا في مسكن واحد الى دي اوضه ودي اوضه. برضك هذا ايه يؤدي الى العداوه، لان المعروف ان الضرائب بينهما غيره، وهذه الغيره تطوس بينهما شيء من المخاصمه والعداوه. فاذا بقى هو داخل عند ديه لو ضحك ضحكه قد يكون سبب ما انت بتهزر معاه ما تهزرش معايا. ينبغي لكل من الزوجين تجنب ما حرمه الشرع من الزينه، فمن ذلك تجنب المرأة النمط، زي ما قلت قلنا تجمل دي وتصير وتتبين وتتكسر في مشيتها كل هذا كويس يجي في حدود المباح، لكن بقى انها تخالف الأوامر الشرعية بقى لا يجوز. فإنها مثلا تنمط نمط لعل الله ما نمط وتنمط إزالة الشعر بالمنقاط أو غيره فهذا لا يجوز، ووصل الشعر لبس الباروكه ونحو ذلك، ويدخل في ذلك وصف الرموش، دلوقتي مطلعين تحط الرموش يعني هذا من الوصف ايضا، يعني هو نفس الايه؟ نفس المعنى. او وصف الاظافر، يعني اذا الرسول قال لعن الله الواصل المستوصل يحط اظافر في ايديها صابحه، هذا ايضا ايه؟ يدخل في معنى الوصف. الباروكه وصف حتى لو غرق. هو الحديث ده جاء من المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابنتي تمعر شعر وجهها وزوجها يريدها اتواصلها، فقال لعن الله الواصل والمستوصل. اما درع الشعر انا ارى انه يختلف، درع الشعر اذا الرجل او المراه فيها ارع، والان في العمليات الحديثه انه بياخذ بعض الشعر من جدر شعر من الانسان نفسه، وبطرق معينه عرف الاطباء ان يزرع له الشعر ثاني، يقول الشعر في في في في راسه ويمشي. هذا جائز. وقد نقول الجواز، قد نقيد الجواز اذا كان البذور تؤخذ هذه من نفس الشخص. اما ان ياخذها من شخص اخر قد يكون في هذا معنى الوصف، وده اللي خلى بعض العلماء قالوا ايضا لا يجوز. يعني بعض العلماء لا يجوز حتى زرع الشعر. أنا أعتبر هذا من الوصف، لكن أنا أرى أن هذا من العلاج وليس من الوصف. الوصف أنه يجيب شعر ويحط شعر ثاني عليه، سواء كان بقى شعر إنسان أو شعر حيوان أو قيود، الشرط يكون بيحط شعر، يوصي يوصي كده تاخذ على شكل الشعر وتلبس باروكه فهذا لا يجوز. انما من يزرع لو رجل امراه يزرع شعر مكان القرع اللي عنده فانا ارى ان هذا ايه علاج ولا باس من الايه من العلاج. والافضل ان يكون هذا البذور او البذور الثوره يكون من نفس ايه نفس الشخص. والله وتفريج الاسنان ويتجنب الرجل حلق اللحية تحلل الذهب والحرير وكل ذلك حرام وكذلك المنظر لشعر الوجه ولتحضر المرأة كذلك ترك غسل الرأس بعد الجنابة بحجة التسريح والكي هيكون جنب وتروح تغتسل وايه الكمر على شعرها خرقة ولا تربيع ولا اي حاجة وتقول لك لا المصومة هتبوظ التسريح. وبعضهم يقول لك فيه مشايخ أفتهم بذلك هذا لا يجوز. جنابة لابد ان المية فيها في كل موضع من مواضع جسمه. وليحضر الزوجان من ترتيب البيت وتأسيسه بما فيه معصية او مخالفة لأمر الله من ذلك تعليق الصور ذات الأرواح الملائكة لا تدخل البيت في كلب ولا صورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكذلك اقتناء التحف التي على شكل تماثيل سواء وضعت على المنام او على الحوائط او نقشت بها بعض الكراسي. وكذلك تحريم اتخاذ اواني الذهب والفضه للطعام والشراب فان ابتلى بشيء فيه تصوير فعليه ان يطمس الراس او يزيله باي طريقه كان. وكذلك يكره فطر الجدران بالسجاد ونحوه ستائر كذلك حط ستائر على الجدران هذا ايه في كراهه شديده تتصل بصلاه التحريم هذا بخلاف ستر النواس يعني في شباك او بلكونه حط لها استاره لا هتبقى محتاج يعني عشان النافذه محتاج مثلا امدها من هنا ربع متر ومن هنا ربع متر مفيش مشكله يعني ايه تابع تابع كما يقولون تابع تابع. لكن بقى عنده الشباك نص متر ولا متر هي وحيطه 4 متر وخد استاره على الحيطه كلها طب ليه؟ ده هذا من ايه الكراهه الطرف اللي هو جاء فيه الحديث مش طويل الارض يعني؟ لا ما احنا قلنا التابع تابع يعني هو المقصود بالستاره ايه؟ ان تكسر فاذا حطيته على قد الشباك يعني الشباك متر متر الستاره متر متر مالهاش لازم لان اي شويه هواء هيشيله فانت ممكن تنزلها بالقدر اللي هو يمنع ان هي لو لها ريح ولا حاجه يعني اذا كان هذا القدر يحتاج تنزله الارض لا بأس اقل منها يكون اولى. ينظر لمن راى ينظر يعني يستحب لمن راى امراه فاعجبته يعني الشيطان اوقعه وعينه جت على واحده ووقعت في نفسه فهذا يندب له ان ياتي اهله يعني اذا الشيطان حسب لا يلعب به الشيطان وجعله يفكر فهو يعمل ايه؟ يروح لجمع اهله على طول فيذهب هذا الذي اوقعه الشيطان في نفسه. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه فاتى امراته زينب وهي تمعر مهنيئه لها فقضى حاجته ثم خرج الى الصيف فقال ان المراه تقبل في صوره الشيطان وتضبط في صوره الشيطان فاذا ابصر احدكم امراه فلياتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. 8 مهنيئه اي تدلك الجلد تمهيدا لدلاقه يعني عندها جلد وهي عمل ايه؟ للدليق عشان تطبخ. قررت المجامع الفقهيه بتحريم تحديد النسل واجازت تنظيمه والفرق بينهما ان تحديد النسل معناه الوقوف عند عدد معين من الذريه باستعمال وسائل جمع الحمل المطلق يعني يقول لك ايه كفايه اثنين كفايه ثلاثه مش عايز عيال ثاني فهذا طبعا سواء اخذ ادويه تعقم تجعله عقيم سواء للرجل والمرأة او اخذ ادوية توقف الحمل تماما ولو لم يحدث هذا العقد فان هذا لا يجوز تحريم مانع الحمل لكن تنظيم الحمل لاسباب ما يراها زوجين او يراها الطبيب طبيبه طبعا فهذا جائز كان يكون مثلا المرأة ترضع او المرأة هزيلة لا تستطيع ان تحمل في الوقت الان فممكن ان تؤخر ها وتباعد بين قطران الحمل، لا بأس بذلك، لكن التحديد أو المنع المطلق هذا الذي قال عنه المجامع كلها بالفضل. أما تنظيم النسل فهو استعمال وسائل يراد بها الوقوع عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها زوجان أو يراها من يصلحان من أهل خبرة، والقصد منه مراعاة حق الأسرة وشؤونها من صحة أو قدرة على خدمة أو نحوها. هذه إيه الذي يرى المجامع الفقهية بأنها أنها جيدة. وهذا ينتهي هذا الباب، ونقف عند باب عشرة النساء وحقوق الزوجين. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومن دار